ما حفظكم الله، هذه مسائل تتعلق بالدعوة في فرنسا وبالدعاة. فمنذ أكثر من سنتين الآن اجتمع بعض الإخوة من أئمة مساجد ومن يلقوا دروسا على الإخوة السلفيين، واتفقوا على أن تكون لهم لقاءات يتدارسون فيها أمر الدعوة وينظمون شؤونها وما إلى ذلك. وبدأت بينهم مراسلات عبر البريد الإلكتروني، ومرة أحد الإخوة أرسل إلى الجميع الجامع الحاوي لكلام أهل العلم في المغراوي، إنه رأى من البعض شيئا من البرودة في المنهج، وبعده صدر من البعض ردا على هذا الملف. في الحقيقة لا يستغرب من بعضهم بحكم أنهم كانوا معروفين بمواقف مخالفة للعلماء السلفيين فيما يخص المنجد مثلا وغيره، وهذا ظاهر في موقعهم الذي يضع المنجد قطبي، لكن العفاريت يشرك مسلك السياس وله قطبي ما في كلام. وهذا ظاهر في موقعهم الذي يضعون فيه ترجمات رسائل بعض من تكلم فيهم أهل العلم كالمنجد وغيره. لكن الغريب أن أحدا منهم ممن كنا نحسن به الظن ونوصي به ونتعاون معه ويتعاون معنا، وكان انقضى سنتين في كلية اللغة وسنة ونصف وسنة ونصف في كلية الحديث بالمدينة، كتب كلاما صدم به كثيرا من الإخوة السلفيين. وهذه الرسالة منشورة عبر الشبكة العنكبوتية، جاء في كلامه: أظن أنه يجب اعتبار ما قدمه المغراوي في المغرب لأنه السني الوحيد، وهذا أمر مهم. وجاء كذلك قال: تصوروا إذا نحن حذرنا منه وتحذيرنا وصل العوام الواقعين في البدع والشرك فسيبتعدون عنه ويبقون في جهلهم، ولكن إن اتبعوه واستمعوا له فالفرق سيكون واضحا. وقال كذلك: وكم رأيت من إخوة يخالطون وسط المغراوي واستفادوا، ولا أرى لهم بدعة ولا مخالفة إلا أنهم يستمعون لكل أحد كمحمد حسان وغيره، أليس أن يكونوا هكذا أحسن كما كانوا من قبل؟ وقال: وأنا أعاني من قضية المغراوي لأنه عندما نتكلم عنه كأنه بشر المريسي. هل كل الأخطاء على مستوى واحد؟ هل نتعامل مع السلفي الذي أخطأ ويخالط جمعية التراث كرافضي وإخواني؟ فما توجيهكم لهذا الأخ، علما بأنه قبل هذه الرسالة بشهر أو شهرين جمعني الله وإياه والأخ عمار وآخرون برجل من المغرب، حدثنا عن أمور عن المغرب لا يعلمها الكثير. وكان أن قال هذا الأخ: لو سمع هذا بعض إخواننا في شمال فرنسا لغيروا موقفهم تجاه المغراوي. فما توجيهكم لهذا الأخ وللإخوة والأخوات المتعصبين له ولمن يؤيده من الدعاة ويدافع عنه؟ والسبب الذي جعلنا ننتظر كل هذه المدة أن بعض إخواننا وعدنا أن يكلم الإخوة في بعض اجتماعاتهم، لكن لحد الساعة لم يتم الأمر، وكلما أراد أحد أن يتكلم في هذا الأمر غيروا الموضوع حتى أن بعضهم فارق هذه الاجتماعات. أقول: هذا مرجف، وهو على منوال القرضاوي، فالإخواني والقطبي تجده يهفو إلى من هو على منهجه أو هو على منهجه، ويلتمس المبررات كذبا وبهتانا. فقوله أن المغرب السني الوحيد فيها هو المغراوي هذا كذب، ليس بصحيح. فيها وللحمد ما لا يحصى من أهل الفضل والدعوة إلى الله على بصيرة ولله الحمد. فمثل هذا لا تشغلوا أنفسكم به، بلغ من وراءك السلام وليحذروا، لا يشركونه في اجتماعاتهم. نعم، إن استطاع أحد عنده قوة حجة يناصحه، وإلا فاتركوا، لأن أمثال هؤلاء لا ينفع فيهم النصح، نحن لا نيأس. لكن من اقتنع بمسلك معين وأصبح يبرر لأهله ويسوغ ما هم عليه من انحرافات، هذا قل أن يرجع، لأنه رأس في هذا المنهج الذي يدافع عنه. نعم. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم. كذلك عند بعض الدعاة في فرنسا يقولون أنه لا بد من الإجماع في قضية الجرح، وبعضهم يقول في الجلسات الخاصة، وكيف يهدر هذا العلم عند الحويني والبارحة المغراوي كان عالما وإماما واليوم ضالا مضلا، وكل هذا يقال في جلسات خاصة ومع المقربين. والتقيت ببعض من يخالط هؤلاء الدعاة بمراكش وهو فرنسي وأتى للاستقرار بمراكش، ورأيته كثيرا يخالط المغراويين، فقلت له لماذا أنت تخالط المغراويين تذهب إلى أخوانك السلفيين بمراكش؟ فقال لي أن فلان من الدعاة في فرنسا قال له أحسن له أن يكون مع المغراويين. لقد دلاه بغرور، وهذا الذي شرط الإجماع لعله أخذها من الحلبي، فهي من قواعده، ولكل قوم وارث. فمن خبر كتب التراجم لا يجد هذه القاعدة. نعم. بل إذا المعروف عند الأئمة ومشى عليه الخلف عن السلف منهم أنه إذا أقام عالم صاحب خبرة وعلم وفضل الدليل على جرح مجروح قبله البقية، من وصل إليه قبله ولا اشترط الإجماع أبدا. ويكثر من كثير من أعرف قوله أنا أرى ورأي كذا، حتى أن أحدهم قال لي عدة مرات عندما لقيت عدة مرات أنت ما كان لك أن تهاجر فرنسا. تهاجر إلى فرنسا يعني؟ لا، ما كان لك أن تهاجر من فرنسا إلى المغرب وتفر بدينك وبأولادك. أقول هذا من والله ما أدري كيف تفسرها، وأخشى أنه متلوث بالتكفير. المغرب بلد مسلم. نعم. فرق بين الثرى والثريا. ها؟ نعم. بل لو سئلت عجوز من المسلمين عندها يعني فهم وإدراك ما قررت بين فرنسا والمغرب، فقالت فرنسا بلد كافر والمغرب بلد مسلم. ذلك بعض هؤلاء الدعاة يقولون أنه يجوز الاختلاف في المنهج كما اختلف أهل العلم في المغراوي وفي جمعية التراث وفي علي حسن. هذه حجة باطلة. المنهج ما هو؟ المنهج هو تقرير أحكام الله في العبادة والمعاملة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، هذا هو المنهج. فمن قرر هذا التقرير لأحكام الله قلنا أصاب، ومن قرر على خلاف ذلك قلنا أخطأ. نعم. ولم يصب. ولهذا كان أهل الحديث أهل الأثر السلفيون أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما النص والإجماع، فما خالف نصا أو إجماع رده على من صدر منه كائنا من كان. ولهذا كان بعض السنة يردون على بعضهم، وما وافق نصا أو إجماعا قبل من كان منه. شيخ عرفات أظن ما طلبنا منك تأتي برد ابن قدامة على ابن عقيل، ما طلبناها. لا ما طلبنا. نعم. مرة فوجئت في جنوب فرنسا بسؤال إحدى العائلات التي تستقبل في بيتها الدعاة عند مرورهم بالمنطقة، تقول هل التقاط الصور للتذكار وللذكريات يجوز؟ فاستفسرتها لماذا؟ قالت لي لأن فلان من الدعاة كان يلتقط صورا لابنته بالهاتف في حديقة بيته. أمر الصور واضح، بارك الله فيك وفي السامع، واضح. صور ذوات الأرواح هذا محرم، بل ما كان للذكرى هذا أكثر فتنة. الشيخ عرفات عند الشيء الذي سمعناه حول الإخوان، تذكر يا شيخ؟ الذي امس قرأناه عليكم. ايه انا جمعته في 14 صفحه. ما شاء الله. بجيب لك اياه ان شاء الله. هو في السياره هو؟ لا والله اني نسيته شيخ. اي ما هو معك الان؟ لا لا. لكن كلامهم في المغرب وفي تونس وفي مصر كلام صريح يقول لن نطبق الشريعه. هكذا بهذا هذا هذا كفر. نعم. هذا كفر. واكثرهم كلاما محمد مرسي لانه هو متوج الان يعني يكون رئيسا. عجيب. من الاخوان المسلمين هو؟ الاخوان المسلمين. أكثر كلام أهضل له القرضاوي وأشباهه قبحهم الله. القرضاوي والله لا أرى تثريبا على من كفره. والله لا أرى لا أثرب عليه. والله إنه له حظ من النظر. حتى سألوا عن حد السرقة هل ستطبقون الشريعة أو حد السرقة وتقطعون اليد؟ قال لا أصلا هو قطع اليد ليس من الشريعة. لعنه الله عليه هذا جاهل. هذا حكم فقهي ليس له علاقه بالشريعه. لا قبح هذا هذا بالنص والاجماع. ايه نعم. هذا خلاف قطع النبي عليه السلام. قطع النبي وقطع الائمه بعد. قطع الصحابه من الصحابه وغيره مجمع عليه. بل انكر هذا قالوا لهذا لا تجد في تاريخ الاسلام انه قطعت يد. اعوذ بالله. قبحه الله. والله انه كذاب كلام الزنادقه. لا شك. شخص حديث سيدنا عمر الشخص الذي سرق لم يقطع يده. حياك الله بارك الله فيكم السامعين. ما ادري هل كان السلف يقول سيدنا فلان؟ ها؟ لا. زادك الله حرصا ولا تعد ها؟ بارك الله فيكم. سيدنا هذا الان اكثر من يستعمله المفكرون. أو من ينتسبون العلم الشرعي وهم بضاعتهم ها أكثر من بضاعة عبيد شوي. يعني أمير المؤمنين عمر صح لأن هو أول من تلقى هم كلهم أمراء مؤمنين ها لكن هو من أول من تلقى بهذا. نعم تفضل. الرجل الذي سرق ولم يقطع يده هو السرقة الحد هذا ثابت فهمت بارك الله فيكم بالنص والإجماع ما فيها كلام أبدا ولا ينازع فيه إلا ها ضال مضل أو جاهل والجهال أمرهم سهل ها الجاهل إذا كان على استقامة في تدينه صاحب صلاة وصاحب تقوى ورجل فاضل إذا قلت هي يقنع لكن المشكلة منتسب للعلم بلية جاهل الضلال جاء منهم ها نعم بقي متى يقطع هذا الفقهاء بينوا شروطه بارك الله فيكم شروط تتعلق بالمسروق وشروط تتعلق بالسارق ها عمر رضي الله عنه من شدته في الحق أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر لا يتهاون في حدود الله ها؟ ما سلك فجا إلا الشيطان فارقه سلك فجا آخر الله المستعان ولعله يقصد ما حصل في عام الرمادة أظن يشير هي غير ما هم غير أبناء حاطب أظن تخلف شرط قضية الضرورة. إيه. لكن الأثر نفسه شيخ كأنه فيه مقال. والله أنا ما حققت لكن والله ما لست يعني مستأنسا به. هو الفقهاء يستدلون به على تخلف الشروط قضية قطع اليد. لأنه كما تفضلتم يعني هناك شروط لإقامة الحد. أنا ولابد من شروط. الأخوة ما يشربون شاهي؟ يشربون شاهي. لو تركوه لنا؟ لا يشربون. أنا أشرب معكم أنتم. حياكم الله مرحبا أهلا وسهلا. شيخنا الله يحفظك ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية نقل قول عن عبد القادر الشيخ عبد القادر رحمه الله وما فهمت هذا من عبد القادر؟ القادر الجيلاني الله يحفظه. القول هذا يا شيخ قال كن مع الحق بلا خلق. وكن مع الخلق بلا نفس بلا ايش؟ كن مع الحق بلا خلق بلا خلق؟ نعم. يعني لا تجري الخلق، هذا قصده. أنت مع الحق، وافقك الناس أو خالفوك. والثانية أكون مع الخلق بلا نفس. بلا إيش؟ بلا نفس. بلا نفس؟ نعم. ومن لم يكن كذلك لم يزل أمره في تخبيطه، ولم يزل أمره فرطا. والله هذه الثانية لعله أراد بلا نفس متكبرة يعني. ها؟ أما بلا نفس، كيف بلا نفس يعني؟ يعني مثل ما يقول عامة نفسه مسدودة عن الخلق، هذا لم يكن من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ها؟ الناصح يظهر محبته للمنصوحين، يعني يحب لهم الخير. ها؟ لعله الشيخ يريد تغليب مصلحة الناس على حظ نفسه. يعني ما هي تغليب مصلحة الناس؟ يعني كيف؟ يعني إذا كان مصلحة الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل، يلين معهم ويرفق، ها؟ ولو كلفه بعض الأشياء من هذا الجانب صحيحة. شيخنا أحسن الله عليكم، هناك بعض الأخوة في الأردن يقولون أنكم توقفتم عن الكلام في سيم الله لأسباب ما هكذا. لا، ما توقفنا، لكن بعض الأشياء يعني هؤلاء اتضح أمرهم. لا، ما توقفنا، لا، هم جمعتهم المصالح وفرقتهم. نعم، الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا يسعى بين إصلاح. كيف؟ أن الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله يسعى بين إصلاح أو بين هكذا شيء بينكم وبينهم، أو هذا بين سليم وبين الشيخ عبيد. نعم، ليس بصحيح، لم يكلم الشيخ حسن البنا أبدا. ثم أنتم تعلمون أن أمر الدين ما فيه صلح. ها؟ الخلاف في الأصول في العقيدة والمنهج هذا ما فيها صلح ولا يملكه أحد. إذا أثنى رجل على رجل شرا لمخالفته، ها؟ وانحرافه، فالصلح إذا تاب ذاك سيثني عليه خيرا حيث أثنى عليه شرا. ما في، فهمتم؟ بارك الله فيكم. من هنا نقول المخالفات على ضربين: مخالفة لا يسوغ الاجتهاد فيها بحال أبدا، وهذه في أصول الدين وفي فروعه التي ثبتت بنص أو إجماع، والآخر ليس عنده إلا الرأي. ها؟ هذه يرد على المخالف، ها؟ مهما يكون. نعم. الثاني مخالفة يسوغ فيها الاجتهاد، وهذه في فروع الدين التي تتنازعها الأدلة. الأدلة محتملة، ها؟ الأدلة محتملة، فهنا لا يثرب أحد الفريقين على الآخر، هذا هو الأصل. لكن إذا وجدنا تثريبا من أحد الفريقين على الآخر أصلحنا بينهم. أما الصلح مطلق لا، بدل لا صلح بينه وبينه، حتى إبراهيم الرحيلي ما أصطلح معه، ها؟ أبدا. ولكن لو رجع وتاب واعترف وأقر بخطأ وتاب، والله نثني عليه خيرا حيث أثنين عليه شرا. الجفري كما تعلمون أنا أكفر في الطبعة الثانية، سأكفر الصراحة، وهي عند الطابعة الآن. الطبعة الأولى ما كفرت وصراحة أشرت يعني، لكن أنا والله أكفر ولا كرامة عين، لأن الرجل أشرك في الربوبية ودعا إلى الشرك في الربوبية أيضا. يعني لم يشرك هو فقط، لم يكن مشركا فقط، بل مشرك داعية إلى الشرك في الربوبية. فلو أن الجفري تاب إلى الله عز وجل وشهد شهادة الإسلام وأعلن صراحة التوبة من كل ما دون عنه من الشرك جملة وتفصيلا، والله لهنأته إن قدر، لو هني أنه إن قدرت على ذلك. ها؟ لأن نحن يا أبنائي ما لنا هدف، هدفنا ما هو السنة، ما لنا هدف. يعني لا نتعامل مع الناس بشيء، ما عندنا، لا نتعامل بالأموال ولا بالجاه ولا بالناحية القبلية ولا القطرية أبدا، هذه كلها استبعدناها، السنة. ف فمن أظهرها وأظهر محبة أهلها قربناه وواخيناه وواجرناه وناصرناه حتى يظهر خلاف ذلك. فإذا أظهر خلاف ذلك عملناه بقصد، قد يصل الأمر إلى التبديع. نعم، فنحن كنا نزكي الحلبي، وحتى وصل به الأمر إلى نشارك في بعض المؤتمرات هنا في السعودية، مؤتمرات تتعلق بالمجمع وكذا يدعى إليها، لكن المشاركة والله ما، لكن هو دعية ومهد له، ما يعرفونه، كل ما من أهل المدينة، شيخ ربيع وإخوانه. كنا نزكي إبراهيم من بني جلدتنا من بلدينا، ونزكي الرئيس من قطر للسعودية، لكن لما أظهروا ما أظهروا، لا والله رفعنا أيدينا عنهم وحذرنا أيضا. أقول فيها في الرئيس وإبراهيم لو قلت قوله لوجب الحذر مني، أقول ولا كرامة عليه. أنا كتبته في الرد، رأيتموه. نعم، من سلوك بنيات الطريق. هم يظنون أنك أنت انفردت الشيخ بالجرح سليم، مع أنه أنت أهل ذلك، لكن الشيخ ربيع تكلم فيه، الشيخ محمد الهادي حذر منه، الشيخ عبد الله البخاري، كل مشايخنا يحذروا منه. هو الشيخ حسن يحتاج أنه يصلح بين مجموعة كبيرة. ثابت عن الشيخ ربيع هذا الكلام، يعني هم الآن يردون كلام الشيخ عبيد بكلام الشيخ ربيع. أنا سمعته يحدث بن سليم ويقول هو سيء ولا أنصح به، هكذا يقول. كله كله نعم، ينقلوا عني، حدثني الشيخ ربيع كله، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد بن هادي بصوته موجود. نعم، الشيخ محمد معروف يعني. هذا كما قلت لكم ما فيها صلح. ها، مثل ما يشاع بعض الأحيان يقال إن الحجوري يريد الصلح، وأنك أنت كأنك ملت إلى الصلح مع الحجوري، يقول لا، هذا دين ما أملك الصلح فيه. أعوذ بالله، لو يعني قلت بالصلح فيه أنا افتريت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بدع طوام وضلالات ومضلات، أصطلح لا، ما هو صحيح. يتوب إلى الله عز وجل وخلاص، نعيده، نظهر الثناء عليه بالخير، ولو أعرض عنه قل له صحيح والله ما دام تاب نشكر. ها؟ هو الشيء بالشيء يذكر، لا يعرف يعني أهل السنة ما يمدحون سليم إلا الحجوري يمدحه، وبالعكس الحجوري ما في أحد يثني عليه من أهل السنة الآن إلا سليم هو الذي يثني عليه، لأنه ذهب إليه. نعم، داره ما وجد أحد، سقط فقال بقي إلا الحجوري. إلا الحجوري لا قرار له، بس طيروا على أشكاله اعتقد. ها، انظروا أهل السنة والله تميل قلوبهم إلى بعض، وأجسامهم أيضا إذا أمكن. ها، السنة جمعتهم، واحد أوروبي واحد أمريكي واحد آسيا واحد أفريقي واحد كذا واحد. ها، السنة جمعتهم. بعض الناس يقول الردود هذه فرقت السلفيين، يقول لا ردهم الله، من فارقونا من أجل الردود لا ردهم، ما فيهم خير. ها، ما فيهم خير. لا، إذا فارقونا وصاروا يرجفون ويوجفون علينا بكل خير ورجل، يقول لا ردهم الله، لا خير فيهم. مثل كما يقول القائل، جت منك جمع ولا جت مني؟ هذا مثل عند العوام. يقول واحد قالوا يا رجل يا رجل صل يا أخي، صل مع الجماعة. كان أصلي يا رب، كان أصلي مع الجماعة يا أخي صل. وجاء والظلام أظن العشاء أو الفجر، ورضخ راسه في الباب، قال خلاص ما صلم فيك، والله ما صلم فيك، جت منك يا جامع ولا جت منك. هذا كلام فارغ. ابن عباس رضي الله عنه يقول تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وهؤلاء يقول نسكتوا، هو صحيح، يعني فلان وعلان يربون الناشئ، يربون الصغار والكبار على قواعد فاسدة ويتركون، هذا ليس بصحيح ذا، هذا من كتمان، من كتمان العلم الذي توعد الله عليه وذم أهل الكتاب عليه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من كتم العلم ما يصير يترك. قالوا ليش ما تنصحونه؟ يا جماعة هذه انتشرت، تربى عليها أناس خذوها على أنها من دين الله، ما هو صحيح. لو كانت في نفسه أمر بسيط يعني أخذ، ما دمت في نفسه ولا يوالي ويعادي عليها. كما تعلمون هناك رواة في الحديث، رواة الحديث عندهم بدع مثل قتادة رحمه الله، ومع هذا هو إمام في الحديث يعني معتبر روايته، لكن لأنه لم يدعو إلى هذه البدعة ولم يوالي ويعادي فيها وغيره. يعني هناك يا شيخ الله يحفظك شبهة الله يبارك فيه، كنت أتكلم مع أحد الناس وبحرك فقال يعني أنتم يعني الآن يعني إبراهيم الرحيلي شيخ إبراهيم تقولون كذا وكذا وكذا، وابن عبد البر أول أربع صفات وبحرك أول أربع صفات، وإبراهيم الرحيلي يعني هذا تأويل صفات رب العالمين يعني أخطر مما قاله الشيخ إبراهيم. فوالله أنا سكت يعني سمعت الكلام وسكت. أولا نقول هات الأربع الصفات، هاتها، دعوة بديل بدون دليل لا نقبلها، هذا أولا. ثانيا هات الدليل على أن أهل السنة علموها وتركوها. ها؟ أهل السنة لا يعلمون شيء ويتركونه. ثالثا أخطاء إبراهيم تأصيل، تأصيل وتقعيد بخلاف خطأ عالم يزل زلة، ومع هذا ما يتركونها له. ها؟ لا يتركونها له أبدا. لكن فرق عند أهل السنة بين شخص يؤصل ويقعد ويربي وشخص تحدث منه زلات. نعم. فالأول هو الذي يمقت ويحذر منه ويصاح به من كل جانب، والثاني يرد خطأ ما دام أنه معتبر في الإمامة. خطأ لا خطأه لا يقبل. ابن تيمية رحمه الله حينما يخطئ في أشياء أهل السنة يقول له هذا خطأ. لكن فرق بين رجل إمام في السنة وما رجل مهوس يأصل ويقعد من تلقاء نفسه يترك منهج السلف. فهمت يا أشرف؟ نعم يا شيخ. أحسن الله عليك شيخ. كثير من شبابنا يقعون في أحضان السرورية والقطبية، إن كثير من الدعاة المحسوبين على الدعوة السلفية ممن استفادوا من الكتب أو الأشرطة أو ممن قضوا فترة بالمدينة وباليمن يذهبون ولم يصلوا إلى مرتبة العلماء، يذهبون ويحاضرون في مراكز ومساجد للمخالفين، وهذا سبب وقوع كثير من الشباب في شراك الحركيين، وحجتهم أن فلان وفلان من أهل العلم يفعل هذا. فنرجو نصيحة للكل بارك الله. هذا ليست بحجة. السني قد يتأول أحيانا ويذهب إلى جماعات سواء كانت مراكز أو مؤسسات مشبوهة فيلقي عندهم، فيلقي عندهم متأول، مثل يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فنحن لسنا معهم في هذا، لسنا معه أبدا، ونقول ثبت بالتجربة أن هؤلاء عندهم طريقة مكر، يتكثرون بمن هو على سنة فيستزيرونه ويقيمون له المحاضرات والندوات والدروس في نواديهم، ثم يأتون بآخرين يمسحون هذا كله. نعم، كأن لم يكن، مثل الريح التي تهب على بعض الأشياء فتترفها. ولهذا لا أصور لهم، لكني لا أبدعهم. وأنا أسأل دائما، تجي أسئلة من الكويت والإمارات، ما رأيك في الشيخ فلان ذهب يلقي محاضرة في إحياء عن طريق إحياء التراث؟ وأنا أعرف هذا الرجل وأعرف سياسته، وأنه أيضا بالإضافة إلى هذا عنده تخذيل وتزهيد في الردود، لكن ما كل ما يعلم يقال. فأقول إن كانت المحاضرات في نوادي القوم المغلقة على غيرهم، مغلقة عن غيرهم، خاصة بهم، فلا تحضرونه، لأن هذا يقوي أهل البدع ويكثر سواده، فلا تحضرونه وإن كان عبيد الجابري. أما إذا كانت هذه المحاضرات والدروس في المساجد التي يأتيها عوام المسلمين وخواصهم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وزوروا أخاكم واستجروه وغشوا له وبشوا وبينوا له، مع أن بعض الناس ما يقبل، خلاص ما يقبل. هذا أخونا أحد الإخوة السلفيين مسؤول عن مسجد، أخذ مسؤولية مسجد في مدينة غرونوب قرب الحدود السويسرية، وعندما أخذ هذه المسؤولية كان هناك شاب، ولا زال هذا الشاب يجمع الشباب حول مكالمات هاتفية مع الشيخ موسى نصر وعبد المالك رمضان وآخرون يثنون على محمد عسلان وابو إسحاق وجمعية التراث مثل الشيخ عبد الله العبيلان. والمسؤول مسؤول المسجد الآن يقول هل يتركه أم يمنعه من هذا من هذه الاجتماعات؟ لا يمنع، لكن الذي له كلمة في المسجد وله سلطة يمنع. هو مسؤول المسجد الآن، والرجل هذا مسؤول المسجد، هو المسؤول هذا الذي يسأل هل يمنع أم يترك، هو المسؤول عن المسجد. خلاص يمنع، بالقصة لم يمنع، هذا يجعل المسجد وكر للبدع، يجعل مسجدهم وكرا للبدع والمبتدعة، فيمنع. يقول إن كان تريد في بيتك هذا شأنك أنت، أمام المسجد فلا. يجب على مساجد السنة في أي مكان أن يمنعوا مثل هذه الأشياء. ظهرت عندنا طائفة أخرى وهم من المقيمين هنا في سعودية، خاصة في الرياض، وهم من فرنسا، ويوجهون الشباب إلى الشيخ الرئيس وعبد المالك رمضاني، ويبتون فيهم أن قضية الجرح مضيعة للوقت، وأن الشيخ ربيع مخطئ، وأن الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان حفظهم الله تعالى لا يوافقان، حتى إن بعض الفرنسيين الذين يدرسون عندكم هنا بكلية بجامعة الإسلامية بكلية اللغة بالمدينة منذ سنتين، والذين يزورون أولئك الأشخاص في الرياض ويستقبلون كذلك أولئك الأشخاص، تجرأ أن يكتب لأحد إخواننا عندما أرسل له رد المشايخ على الشيخ الرئيس وعلى الشيخ عبد المالك رمضاني، كتب له رسالة يقول له فيها: بارك الله فيك، اعفي بريدي الإلكتروني من هذا من مزبلتك. وبريدي الإلكتروني ليس بمزبلة. أقول ما أكثر المتناقضات عندكم في الغرب، إلزموا ما عرفتم من السنة، بارك الله، مقرروها حيث تاح لكم. هذا كما يقولون تيار جارف سيل. لا ما ينتهي. أنت عرفت سنة قررها حيث تجد أن تقريرك نافع في زمان ومكان. كما قال الفضيل رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. جهلة. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك الحقيقة يعني كثير من المتخصصين في اللغة ما عندهم تحقيق علمي. صحيح. أنا بدأ لي توي في الدراسة هذه السنة الثانية الآن، حتى أنه يقال أنه نسب في السنة الأولى وابن الكهف في الشعبة، لا جل في الشعبة شاب. المثل تزبب قبل أن تحصل ولا تحصل، تزبب قبل أن يتحصل. ما شاء الله، طلنا عليكم شيخنا، حياكم الله، غير مقدر الله يوفقكم ويسلمكم.